اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد، لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول، ولا ينظر أحد منكم لأحد، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فجزاكم الله على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة، يتبعه ألم وضيق، وبما شاع بينكم من قتل النبي، وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من قتل وجراح، بعدما علمتم أن النبي لم يقتل، حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا أعمال جوارحكم.